إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. سلمني روحك انت بس واتكل على الله. ده انا سلاك ابو سر باتع. من تأليف مديح دبش، اخراج حسين الصعيدي. مش كده؟ لا بالدور، يعني بالدور فاهمه يا ست انت وهي. انا اللي هعمل الاستاذ الاول يا تترابيش. حاضر حاضر، من عينيا يا ست فتكات. انا اللي جايه هنا قبلك وملطوعه بقالي ساعتين. غصب عن حباب عينيك الجوز، انا اللي هدخل الاول. لا يا عالم يا عالم، ما تتعلموا النظام. الله يوقف سموكم. منها غمزتك بخمسة ابيض يا ترابيشو. طب انا بقى هقول للاستاذ لما يجي. لم لسانك يا ستي اللي اسمك كيداهم. انا تغمز بخمسة ابيض؟ انا ترابيشو عبد السميع ترابيشو يتغمز بخمسة ابيض؟ معليش خسئت يا ضهر. فعلا يا ست ترابيشو انت مقامك مش خمسة ابيض. قول لهم يا سوسو، قول لهم الناس الجهلة اللي ما يعرفوش الالف من الكوس الدرة ولا البه من طشت الغسيل. انت مقامك شيلن بحاله اهو كده، شيلن مش خمسة ابيض. يا ناس انا مشكلتي ملعبيكة، لازم ادخل اعمل الاستاذ قبلكو. ليه يا اختي، بنت بارم ديلو حضرتك ولا هنا في خيار وفتة؟ اخراسي اهو كده. الله بس يا ست انت. ايه يا ترابيشو، ايه الزيطه والزمبليطه اللي عندك دي؟ ما هو زي ما انت شايف كده يا استاذ، بياكلوا بعض زي السمك. معذورين، هذه هي ضريبه الشهره. اعمل ايه، دي ضريبه الشهره يا ناس. والنبي يا سلك يا فندم. ايه ده؟ بس يا ست انت وهي. الله سيبوني يا ناس، ما عاوزين ندخل يا اخي. الله جرياس سوسو، بس يا اخوانا ما تنكتم لخنفك. بس يا سيدي انا واقف يا استاذ. بس يا اخويا هذا هو ضريبة الشهرة. كل واحد من حضراتكم يديني فكرة عن موضوعه بإيجاز بإيجاز بالغ. أنا ما عنديش وقت. فهمي؟ أنا أقول لك يا سلك يا فندم. لا أنا اللي هقول لك الأول. وبعدين بقى ما تخلوا عندكم تهسف في السلوك البشري المتحشرم. حلوة متحشرم يا سلك يا فندم، اسلم فمك. لكن تطلع إيه متحشرم دي؟ إيه ده، بيقول إيه الجدع ده؟ معلش يا سلك افندي، عيل وغلط. الله يوقف نموكم. حد يسأل الاستاذ سلك على سن ورمح في الكلام الضرر اللي يطلع من بقه؟ معلش خلاص غلابة، هذا ضريبة الشهرة. حقكم علينا بس خلصونا بقى. اتكلم انت يا ست كيدام. ايوة يا اخويا، تعيش لي يا ست ربيشو. تنتصف نظرك يا بعيد، بقى هي اللي تتكلم الاول، تخونك الفاكة والسجاير. ايه بتقولي؟ جرايات. وبعدين يا ناس، اللي مش هيسكت يتفضل من غير مطرود برا، فاهمين؟ انا عندي قضايا ومحاكم، انا ورايا اعمال، ورايا اشغال افعال، مش فاضل الهضمه بتاعتكم دي. تعالي يا ست كيداهم انت، اتفضلي اتكلمي وباختصار، خير كلامي ما قل وادل. جوزي مغضبني يا سلك افندي، ورميلي 13 عيل وقال لي شراب من البحر، حاكم اول امبارح. 13 عيل يا مفتريه. ايوه يا اخويا والنبي. نهايته، اكتب يا طرابيشو. انا يا معلم. معلم ايه؟ معلم ايه؟ اطربش انت معلم ايه؟ لا مؤاخذه، عينيا يا ابو كاتو. اكتب قدام اسمها. أيوة. احوال شخصيه. شخصيه قضية تعضيب مجهولة الجوانب، مقرونة بطرد دستة وأكثر من الأرانب. اللي بعده. أنا سيد الفن. بس أنا فضل. أنا عاوز أتكلم. يا ابني أنت تتكتم خالص. ليه زيد فرست فهم يا سوس. فضل ابعد، امشي. لا اتكلم انت قبل ما دورك روح. حاضر. الولية مبالوزة دخلتني معاها في جمعية بنص فرنك كل يوم. بقى لي شهرين بدفع لها الفلوس من دم الحي. رحت اقبض، قالت لي مالكيش. يعني من غير مؤاخذة، قالت لي يا اخويا انت قبضك الشهر الجاي. وما ادري الا انها جابت حلت محشي وحلت ترشي وحلت مفتقة وبتتاجر في اموالي وسايبانا رين. رحت اقول لها بس محكمة موارد. اكتب يا طرابيشو. كتبنا خناق مدني حول اموال مدفوعة بدون ايصالات. وصلت ايه يا اخويا؟ ده طب الارض يشهد عليها. يا وليا يا وليا ما تقطعنيش ابدا وانا بفكر في التكييف القانوني لمشكلتك، فاهمه؟ فكر يا اخويا فكر، يحرسك من العين. اكتب. ايوه. خناق مدني حول اموال مدفوعه بدون اصالات، واستغلال للمال المقبوض بدون اذن من فتاكات، وتجاره غير مشروعه في المحشي والمفتقه والمخللات. ايوه يا اخويا. يا سلام على مالك شويه. ايوه الايه الايه المفتقه. ايوه يا سيدي. والمخللات. يا سلام يا جهمز. يا سلام يا معقر زمانك. خلاص كفايه كده النهارده. هتعمل لنا ايه في قواضينا يا استاذ لما اخلص على باقي الزباين؟ ها انت يا سي سؤسو، انت اللي فاضل، اتفضل. انا بقى ماليش مشاكل. امال جاي تقرفنا ليه؟ لا ده انا جاي في مهمه مستعجله، عايز اخد حقي. ما تنطق، عاوز ايه؟ اتفضل. عايز اخد رقبتك يا سلاكه فين؟ قولت ابعد ايدك عن رقبتي يا مجرم. حمود انا مجرم، لكن عليا النعمه اخلع زمره رقبتك في ايدي واسمر بيها. صلاتي يا وليه توهي ما تصلاته. نسوت ليه يا اخويا؟ هو حصل حاجه لا سمح الله؟ لموا علي الناس علشان نخلص الاستاذ من ايده. طبعا هنتفاهم هنتفاهم يا سؤسو، نتفاهم بس سيب فاهم. سيب زوري ما دام فيها تفاهم، بلاش تصلاته، بلاش. هنرسلكم على بر، هنصوت ولا مش هنصوت؟ عايز اخرسي اخرسي يا وليه توهي، دي مسائل شخصيه بينا وبين بعض، مش كده يا سوء يا اخويا؟ كلمني يا اخويا، كلمت الهطني كلني كناشفة. خلاص ما تزعلش يا سوء، ده الاستاذ سلكة عاوز يخدمك يا اخي. يخدمني؟ يخدمني يخدمني ولا يخلص مني؟ سيدي اعوذ بالله، اتفضل بينا على المكتب. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. سجارة يا معلم سوء؟ ما بشربوش. فعلا. طب بتحبها زيازه ولا على الريحه؟ عليا النعمه من نعمه ربي ما انا واكل من شغل الالباندا بتاعك ده. بس ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. قولي هو ايه اللي مضايق سياستك؟ ايه اللي مضايقني؟ الشهر اللي اتخبطته من تحت راسك. نعم من تحت راس انا؟ ما هو انت السابق، الشكوى اللي كتبتها لي في المعلم قرنص وشويه التحابيش اللي زودتهم من عندك طرت انا بسببه. لا حول الله، ده ظلم. وما جيتش تقول كده ليه في المحكمه انه ظلم؟ لا ما هو مش اختصاصي. نعم بس من اختصاصك. امال من اختصاص مين؟ ها امال ايه هو اختصاصك؟ تلف تهم على لسان المعلم قرنص والنيابه تقدمني في تأييد بلاغ كاذب واغطس انا شهر في السجن؟ عليا النعمه منعك يا راجل. يا راجل ايه ضمان؟ ايه صبرك بالله صبر. الشاي يا طرابيشه، الشاي يا سيدي. ايوه جاي 50 على ميه بيضا للمعلم اهو لطفه. مكتب ده ولا قهوه كتكوت؟ والله اللي تحسبه يا معلم سوء، يعني اي حاجه، مكتب قهوه محطه لا اسمع مصمت اي حاجه. انا مش هفوت حقك. ومين قال لك اني هفوت حقك؟ انا هاخد لك بطارك تمام يا استاذ. حلو قوي، هتعمل لي ايه يعني؟ لا سيبنا انا بقى اهندس واتكتك وارسم. اقعد يا اخويا رش لي في نافوخك واخرتها طيرانه. يا سيدي ما تقعدش، سيبنا نفكر بس. فكر بس بس. ايه وجدتها وجدتها يا استاذ، هتلبسني قضيه تانية؟ يا راجل اعقل يا راجل، انا هكتب لك عريضه من 12 صوره. مال 12 صوره؟ أيوة. والصوره دي تبقى ايه، 6 في 9 ولا فوتوماتون؟ فوتوماتون ايه وصح؟ ما تصبرك بالله يا معلم سوء، انت مش بتقول ان المعلم قرنص ده بيدبح خارج السلخانه؟ وقول انه بيبيع لحمه كلاب كمان. جميل جدا. ومش بتقول انه بيشتغل على التاكسيات بتوعه سواقين من غير رخص؟ وانا كنت واحد منهم قبل ما يترد. خلاص يا سيد ولا إيه؟ يهمك إيه؟ انا هنتعه شكوى ما تنزلش الارض. هروشه، هبعت صورة للنائب العمومي كويس. وصورة للمأمور كويس. وصورة لمدير الأمن العام. إيه لك حيلك بس استنى ابدع الصور. مال يا أستاذ قول لي قبل مين اللي حيمضع الكلام ده؟ سألتيني. سألت الأستاذ سلاكة العظيم كده. طب ما تجاوب يا فالح. أنت اللي حتمضي إيه؟ ومش أنت اللي حتمضي. والله أمال ودي تطلع إيه بقى؟ فزورة من فواسير رمضان. يا سلام دم خفيف يا معلم. نورني مال. شوف يا سيدي شوف، شكاوي دي كلها مجهولة. يعني يعني ما حدش هيمضي عليها، لكن هتحط فيها كل المعلومات اللي تودي المعلم قرنص في توكر. يعني انا ماليش دعوه. ما هتطلع زي الشعره من العجينه. سلمني روحك بس انت واتكل على الله. والله يا اخي انا ما عدت امين لك ابدا. ناسي سلاك. امال امال ايه ده ايه ده يا نهار ايه ده؟ سلاك يا سلاك يا فندم. ايه الحانة؟ في ايه في ايه يا طرابيشو؟ الصوت اللي عندك بره دي يا بني ادم. ايه ايه اللي حصل؟ واحد معلم. ايوه واحد معاه معلم. ايوه مال عاوز يدخلك بالعافيه. وماسك في ايده سطور. سيبه ينفلق. سيبه. ما اقدرش. ليه؟ هيموتني. عاوز يدخل بالعافيه. عافيه يطلع مين ده اللي ما عندوش ريحه الذوق والتربيه؟ ده المعلم قرنص يا سلاك يا فندي. يا جوع من طريق احسن لك. بس سيبه يدخل يا طرابيشو. اخلص انت يا ولية. جالك الموت يا طارق الصاله. طب اسمع. ايه؟ انا عندي فكره. ايه؟ اطلع نط من الشباك. ها وقف على الضرب زين الرفيع ده. يلا يلا لما تتقطم رقبت يا عم. ما هي كده مقطوعه كده مقطوعه. يلا سوسو اخويا قوم النبي عشان خاطري عشان خاطري. امري لله. يلا اعمل لك ايه امال؟ انزح لجوه انزح لجوه شويه واستخبى. امسك في الحيطه. اوعى تقع. امسك في الحيطه. الشارع يخوف قوي. نار اسود. ده بعيد كده ليه؟ لا يا عم الله الغني الله الغني. امسح الباب اهو. سوسو اخويا والنبي خليك جدع امال. ايوه كده اهو. ايوه اسمع زعزح لجوه شوي زعزح. ريح نفسك بقى. ريح شم هوا بقى. هوا هوا. استنى ما قفل الشباك. استنى علي النعمه اليوم ده ما هيفوت على خير. ما شاء الله. اهلا اهلا. قدامي قدامي. بالهداوة بالهداوة يا معلم قرنص بالهداوة. عيب عيب يا مدام عيب يا مدام. ما تكلميش جوزك بالطريقة دي ابدا. نعم يا دلعادي. حضرتك بتاويها عليا وبتكتب لها عرايد. انا ان شاء الله انتصف نظري يا شيخ. ده انا راجل فاعل خير يا ناس. كدك اي أيوة والله العظيم. امال ايه اللي جابها عندك هنا؟ جاي علشان اصلحكم على بعض. مش كده يا ست كيداهم ولا مش كده؟ نعم نعم نعم. انت هترجع في كلامك؟ مش انت قايل لي هبهدلهولك وامسحلك به الارض زي الخيشه؟ هو قال لك كده؟ ايوه والله لا فور له كرش. اهدى اهدى يا معلم والنبي. اهدى اهدى بالله. ابعد السكينه دي الله يخلي لك دسه الارانب اللي عندك. ماشي. ايوه بقى انت بتقويها على اي يد؟ ابدا والله والله العظيم ابدا. والله العظيم ابدا يا ناس. ده ربنا قال الرجال قوامون على النساء. نعم. امال جوز الجنهات اللي لهفتهم عشان تجرجرهوري في المحاكم راحوا فين يا سيسلاكه؟ يا ولية يا ولية عقال يا ام مخ عجالي. حد يقدر يقف قدام سيد المعلمين المعلم قرنص على سن ورمح؟ بحسب اصلها يعني ما تاخذهاش يعني واخد على خاطرها منك حبتين. وك منك يعني ولا مؤاخذه يا معلم. متجوز عليها ثلاثه. وماله يا بالك بالموضوع ده؟ وماله شرع إيه؟ ربنا حد له حاجه عندي؟ لا يا راجل عندك العيب. بس يعني انا عايز اقول من عشمها يعني. وليا غلبانه مكسوره الجناح. ايوه النبي ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. شايف يا معلم اعترفت بنفسها انها مكسوره الجناح. ومش عيب عليك يا كيداهم تيجي تعملي عريضه عند الافندي المفعص ده اللي ما يسواش شويه لحم جمل بعضله. مقبوله مقبوله منك يا معلم والله. ما انت رميلي 13 عايل وما بتدينيش مصروف. شفت شفت بقى اهي وقعت بلسانها. وانت يا حشره كلا. لا بقى انا قصدي يعني تصطلحوا يعني. ويا بخت من قدر ويعفي يا معلم. بس وحياه ابوك وحياه ابوك تبعد السكينه دي شويه. الله الله الله. بس يا بيت ما تعيطيش. بس بس بس ابعد عني. روح لزنوبة وشربات وبطاطا بتاعتك. الله بتغير عليا كيداهم. يا سلام. يا سلام على الدلع يا سلام. شوفوا شوفوا انتوا حلوين ازاي وانتوا بتلاغوا بعض كما جوز العصافير الكناري. يا سلام. يلا قومي اسبقيني على البيت وانا جاي وراك. لا انا مش قايمه الا لما نتفق. الله الله يا ست قومي بلاش كلام فارغ، لما جوزك يقول قومي لازم تقومي. حلوه دي يا معلم قرنص. عداك العيبه بعد السكينه بقى. يلا يا بنت خد الخمسة جنيه دي واسبقيني على البيت. ياخد عدوينا. بس انا عايزه جوز الجنيهات اللي قبضهم مني الافندي ده. اه قوي قوي من عينيا يا ستي. لا لا لا مفيش مليم يرجع، اصل انا بقى جاي له في قضيه. قضيه؟ احنا خدامين المعلمه يا معلم، وتوب المعلمه غالي. عاوزك ترجع لي الواد اللي اسمه سوق السجن. بتقول ايه يا معلم؟ سوق لازم يرجع السجن. اه هيرجع السجن. الحق سلاته. ايه افتح شباك. ايه اتفرج بس روح كده ليه؟ الراجل هيقع من عصور والعلب ملمومه في الحاره. راجل مين؟ راجل مين يا اخويا؟ يا نهار ابيض مش ممكن افتح الشباك، مش ممكن افتح الشباك. انا واخد حمام سخن عشان السهوه. الراجل بيقول لك هيموت. انا مش فاهم حاجه، انا اللي هفتح الشباك بنفسي. في عرضك يا معلم، في عرضك. بلاش فتح الشباك ده. قلت لازم افتحه، يعني لازم افتحه. اهلا. يا ما فصلي. معليش بذراعك شويه يا سلك افندي. ابعد ايدك عن دراعي يا طرابيش. مش مستعمل خالص. بعدين بقى ده بجيب لك لبخه معتبره من عند ست فتكات. لبخه؟ هتعمل ايه اللبخه دي ان شاء الله؟ باذن واحد احد هيكون فيها شفا. بس دي لبخه موصوفه حلوه قوي قوي قوي، فيها دهن سحلفه جبلي، ودي الفار يتيم، وركب نمل، ومصارين زلط. بطل تخريف. انا بطل تخريف. معلش بس مش شايف العافيه. رمت يا ابوي. دي سيبها علي انا هخلص لك عليه. الله يخرب بيته المعلم قرنص، الله يخرب بيته ابن الايه. تقولش ايديه مرزبه بابا، مرزبه من مرزبات له منطوره. معلش يا سلك يا فندي، دي ضربت الشهره. لكن كل منك انت، وش المصايب اجل بالغم والهم. الله انا مال انا بقى اذا كانت الناس كلها اتلمت زي النمل في الحاره، والواد سوسو واقف على السور بيتطوح يمين وشمال هيقع عليه. كنت تسيبه يموت ولا يغور في مصيبة ولا انا خفت عليه. لبسنا جناية. فالح يا ابو مخ كندوز فالح، يعني مش قادر تعرف ان المعلم قرنص ده من زبايننا وبيرش تمام. انا يعني مش فاهمني انك بتلعب على الحبلين بقى. باصول الشغل كورك كل واحد نحلله مشكلته وما نفهمش حد ان احنا ضده. فهمت؟ معليش يموت المعلم ولا يتعلم يا سلك افندي. انت عمرك ما هتتمور يا طربيش، عمرك. تعرف يا لا، لو حبوا يعملوا تمثال للغباء المجسم مش هيلاقوا احسن منك. يا ريت يا سلك افندي احنا نطول يبقى لنا تمثال، ده الواحد ساعتها يبقى داخل التاريخ والجغرافيا. لكن هو فاكر نفسه ايه؟ كمانه جزار وايده طرشه. انا ايد اطرش منه. دي واسعه قوي يا سلك يا فندم. امال كنت مستخبي تحت المكتب ليه؟ يا غبي امال اسيبه يموتني يفطسني. الله مش بتقول ايدك اطرش من ايده؟ هتعيش كورك وتموت كورك. يا غبي انا ايدي تمسك القلم تطص الشكوى من دول تولعها نار على المعلم قرنص، وليه تشددوا للمعلم قرنص كمان. فهمت. يعني هترزقوا عريضه من اياه. يا اخويا ابتديت تفهم. طب ما تناولوا. خير البر عاجله. نفسي باكله كام ليله في التخشيبه. حاكم لسه صابه معلمه في نفوخ يا استاذ. مش دلوقت يا طرابيش، ولما يجي اوانه هتروح من ايدي فين يا قرنص؟ ده انا سلاكه والاجر على الله. انتك حلاوتك يا مجدر. علي النعمة من نعمة ربي. أنا لو بإيدي كنت أعينك مباشر على كل الأبوكاتية اللي في البلد. أبوكاتية؟ كمان مش عارف تقول صنعتك الأبوكاتية يا أهبل. جاتك الغم في ملافظك. وريني الحساب من عينيا. شو بقى سيدي؟ وريني 3.5 جنيه صافع حساب الفرح بتاع عصفورة الجعر. حسبت العوالم والفرقة؟ كل حي يتأبج معلومه، بس البيت لولو شتيطة اتخانقت على الأجرة مش عاجبها الجنيه. جاتها الغم. تحمد ربنا اللي بنشغلها معانا. بتقول يعني إذا كانت واخدة 1.25 جنيه في جنازة أم السيد يبقى ازاي نديها احنا دلوقتي 1.01 جنيه في الفرح؟ نعم، في الجنازات بنشغلها معددة ومفيش نقوط، فهمها كده. لكن في الأفراح بتلم لها جوز جنيهات من نقطة. واسمع، خلاص لا هنشغلها في أفراح ولا جنازات. كمل. 125 قرش صافي حساب طهور المحروس ابن المعلم قلاجة. نعم، أنا عامل ميزانيتي على 2 جنيه يا أستاذ صافي. لوست برهومة الجلخ حلاق الحتة حلب براس أبوه ما ياخد أقل من 1.5 جنيه هو وصبيانه. أهلا، هيعمل لي دكتور على آخر الزمن. الحلاقين كتار يا أستاذ. غيره غيره أحسن من غيره يا سلك أفندي. أنا ما أحبش حد يتفاتك علينا، فاهم؟ احنا مش فاتحينها طابونة. ده مكتب ده ولا ليه مصاريف ولا مش ليه مصاريف؟ عندك كمان 3 جنيه اتعاب افراح خرنوفة المقص. ليه بقى؟ 7 مزيكاتية. ها؟ 7؟ ليه؟ بنباشش؟ لا، ما هو منهم 3 لابسين مزيكاتية. بحسب. غيره. وحساب جوز الحناطير والتعاليق والمطيباتية والهتفاتية والكلوبات. والشربات كله على بعضه 7 جنيه. على الله بس يتمر فيهم. قبضني روش يا اخويا. كله على بعضه وسبعة جنيه الا ربع. قبضني. طب بس عن اذنك دقيقتين كده. ايه ده؟ تاخد قلة. تاخد قلة. معاك 10 جنيه صحيحة؟ لا لا لا والنبي اسألك يا فندي. بتسرقني يا طرابيشو. طب سيب دراعي بس، انا اقول لك سيب دراعي. بقول لك مش هسيبك الا لما اكسره. عرض النبي. عرضك يا سلك يا فندي. انطق 3.25 جنيه دول جولك منين؟ انطق. بشيش بشيش والنبي اسألك يا فندي بشيش. سيب دراعي ابو سيدك بشيش. ها؟ والبقشيش ده مش يدخل وسط الحساب ولا يدكن على جنب يا ابن الابلسة؟ طيب رد على التليفون. مالكش دعوة، ردت المية في زورك. تعال. اللي هنا. ايه ده؟ يا طرابيش افندي. يا سلاكة. ده ست فتكات وصلت. ارد على التليفون انا وتطلع انت تشوف. حظك في رجليك. امشي اخفى من قدامي. امشي. ما تحرمش منك يا سيد الاساتذة. ايوه جاي يا ست فتكات. ايوه الو. ايوه سلاك افندي. ايوه ايوه بسر بتاع مين؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا بسيد المعلمين. اهلا اهلا. طلباتك يا معلم كازلك. الف الف مبروك. الف نهار ابيض. طب دقيقه واحده لما اخد الطلب. انت يا سطرابيشو، انت اخويا. نعنين. تعالى. نعنين يا استاذ. الختمه دي بمناسبه ايه يا معلم؟ يا انت عصا طرابيشو. ايوه ايوه ايوه. الله انت واقف جنبي. طيب اكتب عندك. ايوه خاتمه لسيد المعلمين المعلم كازلك. كازلك يا كازلك دي بالالف يا سلاكه. امال بالظاه يا غبي، امال بالظاه. ما تكتب يا اخ، ما تكتب يا اخويا. ايوه هلا مؤاخذه معلم، انا معاك. ايوه معاك، اتفضل. ايه؟ ايوه 3 فوقها 1 صيد واثنين ترابيه. لا يا معلم. لا، 2 صيطة يكلفوك كتير. الواحد بياخد جوز جناهات. لا لا سيبني انا بس هتصرف. اكتب هلا. ايوه انا بكتب. 3 فوقها. عد كامله قهوه. أيوة وكيلو بن. أيوة. 3 كيلو سكر. ايوه. بلاش مونة يا معلم. بلاش. الله يسد نفسه. اخرس اخرس يا بني ادم، الراجل يسمعك. اخرس. ايوه 2 مولدية و5 زكيرة. لا ما تخافش يا معلم. ده كلام. انا برضو بتعامل مع المجازيب يا معلم. انا هجيب لك ناس مثقفه. بقول لك ايه، مش عاوز فته ولحمه راس يا معلم؟ امال معلوم ده لزوم الختمه. هنعدي لنا طباخ خصوصي يعمل فته كوارع تخلي الذكيره يتطوحوا للصبح شمال ويمين. والله. لا لا لا ما تدوقش يا راجل. تكاليف ايه يا راجل؟ احنا عاوزين نخدم. احنا في ديك الساعه. عقبال ما نطهر وان شاء الله. الطاهر. طب يا سيدي عقبال جواز وان شاء الله تعيش يا سيدي المعلمين، تعيش مع الف الف سلامه في حفظ الله. علي النعمه من نعمه ربي، ما حد يعرف يلغي الزباين زيك. بس هذا حلاوه انت. الله بارك. هلا بولي، انا لينا عنده حساب قديم. ايوه فاكر البطاقه الشخصيه اللي عملتها له في الاسم وتعب المشوار بتاع العوايد. لا ما تخافش عليك يا ست ربيش، ده انا دراعك اليمين يا سي. يا سي المعلمين كلهم. والله ساعات كده انا افكر لو كنت متعلم زي ومتنور يالا كنت عملت ايه. احنا شو وصلنا ده؟ انت سيادتك اللهم صل على كامل النور، مثقف ثقافه عاليه قوي، متنور، هاري، ساقط ابتدائي قديم. 7 مرات يالا، مش مرتين ولا ثلاثه. ها ايام ما كانت الابتدائيه ابتدائيه. فين الايام دي؟ يا خسارتك يا خسارتك. ما تسرعش بيا يا اخويا، ما تسرعش بيا. يلا دخل الزبون اللي بره. يلا فكرتني الوليه فتكات عاوزه تشتكي جوزها. مش لما نخلصها من حكايه فلوس الجمعيه بتاعت ام بلوزه؟ يلا. لا ما انا خلصت الحكايه. ازاي؟ رحت لام بلوزه وصلحتهم ودفعت لها حساب الجمعيه. ناصح يالا، ناصح يالا، جدع طربيش يا أستاذ. وخدت منها 10%. يعني كام؟ حتى ب10. يا غبي يا غبي. الخدمات الصغيرة دي تخليها إكرامية من عندنا. افهمونا بقى، افهمونا بقى، عشان نجر رجل زبون. خليها تدخل. يلا يلا اتفضل يا ستي مدكات، اتفضل. دستور دستور يا سيادي. يا أهلا دستور. يا أهلا. مساء الخير يا سسلاك. يا أهلا يسعد مساك يا ست ستات. كرسي هذا طرابيش للهارم، كرسي يا أخويا. كمان هنمتني يا سسلاك. تسلم لي يا أخويا، تسلم لي. تفضل تفضل. الله يخليك. لا بلاش الكرسي ده، أحسن رجليه يعني خردة شوية. بلاش فضايع. اهلا اهلا اهلا انا زعلان منك يا ست فتكات. لا يا اخويا كفى الله الشر. شعيب عليكي برضه تدفعي اتعاب في حكايه ام بلوزه. ده انا مكسوفه قوي يا سسلاك. اتفضلي ست، ادي البريزه بتاعتك اهي، اتفضلي. وعلى ايه بس ما تخليها؟ الاستاذ مسح بيا الارض. كفايه اللمخه اللي هتتهنى والاستاذ خف عليها. ودي تيجي بس لو ما كنتش تحلف يا ترابيشو. الله يخليك يا ست فتكات، دي حاجات بسيطة وانت خيرك علينا. ندخل في المفيد. طلباتك؟ ايوة يا اخويا. اي الراجل ابو بهلول جوزي احواله مش عجباني اليومين دول، بيغطس باليومين والتلاتة وبيقول لي قال ايه عنده شغل. اعمل مذكرة تحريات عندك يا طرابيشو. من عناية. لا تحريات ايه؟ هو انا جايلك علشان كده؟ لا ده نعمل تحريات احسن من ميد مخبر وعارفة البير وغطاه. اللهم صل على النبي. امال امال طلباتك ايه يا ست؟ انا عاوزك تكتفهولي من ايديه ورجليه. نعم اكتفهولك؟ قالوا لك عليا جزار يا ست. لا يا اخويا اسم الله عليك، انا قصدي يعني عاوزك يعني تعمل لي عمل. عمل؟ انا اعمل عمل؟ الله استاذ سلاكة يعمل عمل؟ وفيها هي سلاكة فاندي. ولسه ما نشوف يا ست فتكات، انا مركزي لا يسمح ابدا بالحاجات دي. اسم الله على مركزك يا سلاكة، ده انت مقامك محفوظ يا اخويا. انا راجل اكتب شكاوي، اشوف قضايا، اخلص مصالح، احي افراح، جنازات، ختمات، طهور، لكن اعمل عمل؟ مش بيقولوا عليك يا اخويا سرك باتع. ايوه بس يعني انا استاذ. يا استاذ دي قصدك؟ ما تكسفاش، ده انت تعمل ابو الاعمال اللي في الدنيا. مش معنى يعني اخترتين انا. ما اكدبش عليك يا سلاكة فندي، الراجل جوزي ابو بهلول كان مفلس وانا اتجوزته وفتحت له دكانه من جديد، وبعد ما اتمنجه وبقت حالته رايجه وخلفت منه 2 لفت عليه واحده من درب سعاده. رجاله عينهم زيغه. عملت المستحيل معاه، قعدت اتطقص واسال لحد ما عرفت انه هيتجوزها. ايه يتجوزها؟ يا اخويا امال ما انا جايه لك اهو. انا مش فاهم حاجه ابدا، ايه داخل الحكايه دي بالعمل؟ عدم نظري ولا انتصفي، انا فاهم، انا طرابيشو ابو مخ ظلم فهمت، تبقى انت سلك فندي مش فاهم. بطل هالضمه. انا هفهمك يا اخويا، الواحده منا لما تلاقي جوزها لايف على واحده غيرها لازم تعرف السبب. ده كلام معقول. ما طولش عليك في الكلام. لا طولي وخد راحتك. قلت في عقلي بالي يا بنت يا فتكات، هو انت وحشه؟ لا لا سمح الله، ده انت تقولي للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. الله يكبر في خاطرك يا سلك فندم. يا ست احنا نقول اللي لينا واللي علينا. معلوم معلوم يا ابو سرباتع يلي ما فيش زيك في بر مصر. كل يوم ابص في المرايه الروحي اقول يا بنت يا فتكات، ده انت اللي في سنك لسه ما تجوزوش. ما تجوزوش ليه؟ هو حضرتك عندك كام سنة؟ مانيش فاكرة، لكن لسه يا أخويا ما كملتش العشرين. لا ما هو باين. قعدت أخد وادي مع روحي وكل يوم أنكد عليه عشته لغاية ما قال لي على الحقيقة. قال لك إيه النبي حارسه؟ قال لي أنا حاسس بسدة نفس من ناحيتك يا فتكان. قال أنا سد النفس. الله الله الله الله، إن شاء الله تنسد نفسه كمان وكمان. أخرس قطع لسانك. طب بس خلاص أعرف من المؤاخذة يا فتكات. ما يقصدش ده عيل وغلط. بس انت هدي نفسك، روقي بس كملي. وبعدين؟ ولا قبلين، هو انا هحكي لك في قصه ابو زيد؟ الراجل نفسه مسدوده من ناحيتي. احنا بقى لازم نفتح له نفسه. فانت حضرتك عاوزه تعملي له عمل عشان نفسه المسدوده؟ طب ما انت عارف اهو، انا مستعده ادفع لك كل اللي تطلبه يا سسلاكه. والله العظيم من جنيه لمية. خد يا اخويا ادي 20 جنيه اهو معربون. يا جمالك يا ابو سربات، يا جمالك. جرى يا سيدي، ما تسكت انت. شهرتك يا معلم، شهرتك حتى في الشبشبة، وشوف القطر سرك بات. قلت ايه؟ والله يعني انا مش عارف اقول ايه، مش عارف. الناس كلها في الحته قالوا لي ما فيش غير سلك فندي ابو سر باتع، هو اللي يعرف يجيبه لك ويجيب لك لبن العصفور ويعرق السمكه ويخلي الميت يكح. يعرق السمكه ويخلي الميت يكح. شوف شغلك بقى يا ابو سر باتع. اصل انا ما اخبيش عليك بقى، يعني العمليه عاوزه دراسه واخذ وعطاء. دراسه؟ دراسه دي تطلع ايه يا اخويا؟ قرايه كتب يا ست فتكات. اسم النبي حارسك. امال انا عارفك انك تعرفهم كلهم وما يردولكش كلمه ابدا. اعرفهم؟ هم مين دول؟ لا مؤاخذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمالك يا شمهورش، يا بتاع المستغيث. لا قصدك الجن يعني. دستور. الشر بره وبعيد. لا اطمني خالص، انا هخليه يركع تحت رجليكي. بتقول جد يا سسلاكة؟ ما عندناش هزار يا مدام. مدام بتقول كده لك عندي الحلاوة يا واد يا طربيشو. اجيب لك ايه يا طارة؟ هتيلي قطره. قطره؟ قطره هو جوزي؟ ايوه ابو بهلول. ايوه برافو عليك. بكرة نعيشنا وكلنا عمر ان شاء الله، هاتيلي فردة بلغته الشمال، ها، وحتة من ياقة فانيلته، ها، ولا أقولك قصيلي قصقوصة من تحت باط السرير بتاعه. من عناية يا سلام. اليمين، ها. يا رب تنصرنا على من يعادينا. يا رب. أمين يا رب. وماله ما يضرش، ندق ونطهر ونشبشب كمان. حد واخد منها حاجة؟ جهزت الحجابين يا واد يا طرابيشو؟ على الصلانش يا استاذنا. جدع يا ولد. يا اخي انا في حاجة محيراني قوي. ايوه. ازاي الولية فتكات دي كانت داخله جمعية بنص فرانك في اليوم مع ام بلوزة وجاية تشتكيها عشان 120 ساغ، والنهاردة بتطلع من جيبها عشرات الجنيهات ولا همها؟ ازاي؟ مش عارف. امال يا استاذ، دي تبيع هدومها كمان على الراجل اللي بتحبه. حقيقة له انك ايدهن عظيم. ايوه. حد يصدق ان الست دي عندها الفلوس دي كلها؟ انت رسمت عليها رسمة مظبوطة لما رجعت لها البريزة. بريزة؟ يعني احنا بتوع برايز؟ احنا بتوع برايز؟ معلوم، احنا بتوع الورق. احنا بتوع الورق البني ابو 10 والورق الاخضر ابو 5. انا عندي فكرة. انا عارف عاوز تقول ايه. ايه بتقرا افكاري يا ابو مخ ظلم؟ حضرتك بتفكر تمشي في حكايه الساحر دي وتسيب الجنازات والافراح والموالد اللي ما بتاكلش عيش؟ يا ابن الجنيه علمناهم الشحات سبقونا على الابواب يا سلام. كل اللي بتقوله يا سلاكه سامعاه وفهماه. خد بالك يا فتكات. نعم. انا ما احبش اعمل الشغلانه دي لحد تاني ابدا. والله والله لولا غلاوتك ومعزتك عند الاستاذ ما كان عمل لك الحجابين دول. ما انا عارفه، امال انا جيت له ليه؟ الحجاب ده معمول من قناصه هدهد يتيم ونن عين ضفدع شامورت وظل مدنة. ظل مدنة؟ أيوة. بركاتك هتحصل يا سلاكة، عن إذنكم. يا ولية يا ولية استني لما تعرفي هتعملي إيه لتلخبط الدنيا. حاضر يا أخي يا حاضر. حجاب التاني معمول من لسان كروان عنبري وريشة فرخة عزبة وودن أرنب ما داخلش دنيا. حاجات متكلفة يا ست، شغل المعلم لابنه. يحميك لشبابك يا سلاكة. تحط الحجاب الاولاني تحت مخدة، المخدة بتاعته هو بس اوعي يشوفه، فاهمة؟ المخدة ولا عمره حينمح. الحجاب التاني على عتبة الباب وهو خارج، وهو ياخد باله. ودي معقولة يا ترابيشو؟ ايوة. اللفة دي بقى انا حاطط فيها قطره وعمل له حتة دين تعويزة هتخليه يجي على رجليه قدامك وما يطيقش يشوف ضرتك. تسلم لي يا اخويا، تسلم لي تسلم لي. اوعى واد يا طرابيش من وش انزاح دي بالله كده هدي. هو فين سلاكة فندي بتاعك ده؟ ايوة انا هو يا ست الستات. بقى اسمع عم اقولك، الحجابة بتاعتك دي ولا عملت حاجة، الراجل داير على حل شعر ولا سائل فيا. والله ازاي الكلام ده؟ لازم حصل غلط في الاحجابيه. غلط ولا مش غلط؟ لا ده انا فتكات والاجر على الله. انا دافعه لكم 40 اهيف مش 40 قرش، وحياه النبي ومن نبى النبي نبي، لو جوزي ما رجعليش لخرب بيوتكم. طب بس بس بس بس بس بس خلاص خلاص اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه. حقك عليا حقك عليا، انا بقى هحضر لك حجاب انقح من اللي فات. يا استاذ نعم. نجيب لها الحجاب نمره 17. مظبوط. أيوة. مظبوط يا ترابيشو. ايوه بس زود عيار الخلنجان شويه، ها، وضفر العفريت عشان يبقى مفعول وسريع. مفهوم يا ترابيشو؟ مالك يا سلاك فندي بتترعش ليه؟ ظهر هذا ترابيشو، الوليه فتكات دي مش هتفوت المساله دي على خير. لا اطمن، حط ببطنك بطيخة صيفي، أنا زقيت ناس على أبو بهلول ودلوقتي بقوا سمنة على عسل. إيه؟ بتتكلم جد؟ أنا أبوسك منين يا طرابيشو؟ أبوسك منين يا عد؟ جد؟ جد ولا خلقك؟ أنت مش ملاحظ إنها لا حس ولا خبر؟ وطبعا هي فاكرة إن عيار الخلنجان وضفر العفريت عمل مفعوله. طمنتني طمنتني، إلهي طمنك. أقول يا حبيب الضابط. إيه ده؟ أهم النصابين اللي ضحكوا عليا. مين؟ ست فتكات؟ أنا هوديكم في داهية يا حرامية، ده الراجل طلقني واتجوز اللي ما تسماش. شرطك المهببة يا طرابيش النحس. هذا مال يا أخويا؟ ولا كلمة، اطلع قدامي على الاسم. نعم؟ هي فيها اسم يا بيه؟ عاوزين تنصبوا على خلق الله ومش عاوزين تاخدوا جزاكم، فوت قدام انت وهو. اطلعوا يا نصابين يا ضلالية يا حرامية. حاضر حاضر، قفلت ضرافها يا سترابيشو. ليه دي شدة والزول؟ علي النعمة من نعمة ربي هنطلع قريب. نطلع؟ انا حسمع كلامك تاني، انا هقفل المكتب واسرح بعربيه كشري. بقول ايه يا استاذ، ايه رايك نخليها كشري ولحمه راس ولب وفول وجرانيتا، ها، وبلح بريمي وقمر الدين؟ ليه بقى فالح؟ عشان تفضل زي ما انت سلاك افندي سلاك افندي ابو سربات. دولت سيد زيان، ابراهيم سعفان، عايده عبد العزيز، سمير عزيز، بوسينا حسن، ضياء السويفي، وسيد القاضي. قام بالتسجيل محمد أبو طالب، مع تحيات مديح دبش، حسين الصعيدي.